بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا العاشر والأخير من كتاب المفتاح لباب النكاح. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعني الله وإياكم بما كتب: كيفية تلقين عقد النكاح. ينبغي أن يتصافح العاقدان وهما الولي والزوج فيقول لهما من يلقنهما العقد قولا: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سواء كان هذا الولي مجبرا أو كان غير مجبر أو كان وكيلا، يعني كيفما كان هو العاقد، يمد يده، فهذه صفقة مباركة يعقدها الولي مع الصهر، مع هذا الزوج، فيضع يده في يده ثم يقول للولي: قل يا فلان ابن فلان، أزوجك على ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، زوجتك بنتي أو موليتي فلانة بنت فلان الفلاني بمهر كذا وكذا أوقية مثلا من الفضة الخالصة، فيقول الزوج: قبلت تزويجها بالمهر المذكور. ثم يقول الولي للخاطب أيضا: يا فلان ابن فلان، أنكحتك بنتي أو موليتي فلانة المذكورة بالمهر المذكور، فيقول الزوج: قبلت نكاحها بالمهر المذكور. ثم يقول الولي ثالثا احتياطا: يا فلان ابن فلان، زوجتك وأنكحتك بنتي أو موليتي فلانة المذكورة بالمهر المذكور، فيقول الزوج: قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. إذا نجد بهذه الأمور أن الشيخ يؤكد على مسألة هامة. عندما يخاطب هذا الزوج فكأنه يقول: زوجتك بنتي، هذه البنت التي له عليها ولاية والتي أمر الله عز وجل الآباء أو الأولياء ألا يعضلوا بناتهم عن النكاح، سواء كانت إذا بنتا أو كانت أختا أو كانت قريبة حتى ولو كانت بنت عمه، إنما الفرق أن الولي المجبر الأب والجد يزوج بدون إذن والأفضل الاستئذان. هذا بالنسبة للأبكار. أما بالنسبة للثيب فلا بد أن يكون الأمر بينهما، يعني بين أولا الاستئذان في النكاح، ثانيا الولاية، يستأذنها فيقول مثلا: زوجتك بنتي بالإذن منها والولاية عليها على مهر قدره كذا وكذا، ويقول الزوج: قبلت تزويجها، قبلت نكاحها على ما أسميت من المهر. نعم، هذا أمر هام. إذن الإيجاب والقبول، الإيجاب: زوجتك وأنكحتك، ولا يكون ذلك إلا بهذين اللفظين فقط. نعم، والآخر يقول: ويسن أن يذكر المهر، لأنه عند عدم ذكر المهر ماذا يكون؟ لابد أن يصار إلى مهر المثل عند الخلاف. ويسن بعد العقد الدعاء للزوجين، ف فيقول للزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية. ويستحب أيضا إحضار جمع من أهل الصلاح والخير عند العقد زيادة على الشاهدين والولي، وإشهاره وكونه في مسجد وفي شهر شوال، ويكره وبكرة يوم الجمعة كما تستحب استتابة الولي والشهود المستورين قبل العقد احتياطا. إذن هذا عقد خير نجمع عليه أهل الفضل والصلاح والخير في المجتمع، سائلين الله عز وجل بدعائهم للزوجين أن يوفق كل من الزوجين مع صاحبه. هذا أمر. والأمر الثاني، ينبغي أن يكون الزواج مشهورا أي معلنا، وذلك ركنا عند الإمام المالك رحمه الله تبارك وتعالى، فالإشهار عنده مقدم على الشهود، يعني أن تعلم القرية أو المدينة أن فلانا قد تزوج بفلانة، هذا معنى الإشهار العلانية. ومن هنا صار بعض الناس يفعلون ما يسمى أحيانا يعني بهذا النداء والعراضة وإلى غير ذلك، هذا نوع من أنواع الإشهار والإعلان أن فلانا تزوج بنت فلانة. وهذا ما يفعل الآن في الحفلات مثلا، وأن يجمع الناس وأن تكلم بعض أهل العلم والفضل بكلمات يؤثرون فيها ويحثون على الزواج ويبينون مصلحة كل من الزوجين في الآخر، وكيف يجب أن يكون كل واحد في معاملته للآخر. وكونه في المسجد فهو أشرف البقاع، وفي شوال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحين ذلك في شهر شوال، وبكرة أيضا يوم الجمعة صباح يوم الجمعة بعد الفجر. وإذا وجد من الولي والشهود من لا نعرف عدالتهم مستوري العدالة، هؤلاء ينبغي علينا طبعا لا نخصهم بالذكر، بل نقول هذا الكلام للجميع، كلنا يستغفر الله تبارك وتعالى قبل العقد ثلاثا. فهذه الاستتابة إنما تكون احتياطا وعودة لكل واحد إلى النصيب الأوفى. ويستحب أيضا الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها، لا يكفي أن أسألها فقط، وإنما ينبغي أن يشهد على ذلك من يعرفها، يعني من عم وخال ممن المحارم الذين ينظرون إليها. وأما السائل فهو لا يعرفها ولا يعرف صوتها، أما هؤلاء فيشهدون على رضاها. نعم. ولا يشترط ذلك في صحة النكاح، حتى لو كان المزوج هو الحاكم فالشرط أن يقع في قلبه صدق المخبر له. يعني إذا سألت الولي هل وكلتك، نعم، أحيانا يعني يمكن أن لا يكون صادقا، كأنني أجد مثلا رجلا ابن 80 والزوجة لا تتجاوز 20، غالبا لا تقبل هذه الزوجة بهذا الرجل، فهنا العاقد الأولى أن يسمع وأن يبين السن، لعل هنالك غشا قد حصل في هذا الأمر. حتى كم من بنت تقول إنني أفعل ذلك من أجل رضا والدي وأنا لا أرغب، وهذا لا يجوز، فالحياة حياتها والزواج لها، وينبغي لنا أن نختار الأفضل لها. فالشرط أن يقع في قلبه صدق المخبر له أنها أذنت له في تزويجها، والله أعلم. وهذا آخر ما وفقني الله لجمعه، والمرجو منه تعالى أن يتفضل بعموم نفعه وأن يجود على قارئه بفتحه ورفعه، صلى الله عليه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ من تبييضه ليلة الخميس الموافق في 25 من شهر جماد الأولى سنة 79 و300 وألف من الهجرة المحمدية على صاحبها أشرف الصلاة والتحية. يقول جامعه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ بن عبد الله بن أبي بكر بن عيدروس بن الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي الحسيني الحضرمي الشافعي تقبل الله منه وعفى عنه آمين. والحمد لله رب العالمين.